القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله محمد حسن المقيم في قرية السمعنة مركز فقوس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. بيقول فيها: أنا كلامي يا حضرات موجه للسادة المسؤولين خصوصا في التربية والتعليم وفي الأزهر الشريف. في مؤهلات عليا يا حضرات ما تنفعش تشتغل في أي مجال إلا في المجال بتاعها وبس، هي تخصصات واحدة وملهاش مكان تاني. مدرس أي مادة ممكن يشتغل حتى في الدروس الخصوصية لو مش هيتعين، مدرس الألعاب نفسه ممكن يشتغل في أي صالة ألعاب رياضية أو ألعاب قوى، لكن تخصص مكتبات ومعلومات وتكنولوجيا تعليم يشتغل فين؟ دي حالتي يا حضرات، ذاكرت واجتهدت وتعلمت وحصلت على بكالوريوس المكتبات والمعلومات دفعة 2010، وأنهيت موقفي من التجنيد وبدأت رحلة البحث عن عمل، لكن للأسف مفيش أي فرصة متاحة، وأنا اتجوزت وعندي أولاد ومحتاج دخل أعيش منه. اتقدمت للمسابقات اللي كانت بتنزل ورحت مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالشرقية، لكن اللي عندي البهوات. عاوز وظيفة؟ واحنا عندنا وظايف ومخبينا محترم. تعال شاوي شوف الأستاذ اللي جاي يسأل على وظيفة. وانا قلت حاجة غلط حضرتك؟ لا مش غلط يا أخويا، لكن على رأي المثل اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى ايه؟ قول له يبقى ايه يا شوقي؟ طيب هو احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ايه عشان يعني جينا الدنيا متأخر ما يبقاش لنا حق فيها يا عالم؟ هو مش من حقنا برضو نعيش ويبقى عندنا مصدر للدخل نعيش منه؟ ولا نعمل ايه بالظبط يعني؟ دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين، واملي هو الحصول على فرصة عمل مناسبة لمؤهلي في التربية والتعليم او في الازهر، فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،